أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الحكم الذي أريد نفيه بمثل الذرة هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها الأولية أو المتوهم ثبوته لها كذلك حال الذرة. بعد ما فرغ المصنف من الكلام في الجهة الأولى وهي مترك القاعدة، ومن الجهة الثانية وهي دلالة هذه القاعدة، بدأ في الكلام في الجهة الثالثة وهي نسبة هذه القاعدة بالإضافة إلى الأدلة الدالة على ثبوت الأحكام بعناوينها الأولية. فالتوضيح هذا يتوقف على مقدمة وهي أن الحكم تارة ثابت للموضوع بعنوانه الأول كوجوب الوضوء، للوضوء بعنوان الوضوء، الوضوء من العناوين الأولية، والثبوت وجوب الغسل الجمعة للغسل بعنوان كونه غسلا، هذا أولا. والثانية الحكم يثبت للموضوع بالعنوان الثاني بعنوان الذرر، الذرر من العناوين الثانوية، أو بعنوان الإكرام، الإكرام من العناوين الثانوية، أو بعنوان الحرج، الحرج من العناوين الثانوية. بعد هذه المقدمة فنقول أن لا ضرر ينفي الحكم، هو نفي الحكم بلسان نفي موضوع، ولكن ينفي هذه القاعدة تنفي الحكم الثابت بالموضوع بعنوانه الأولي. مثلا من باب المثال، إذا كان الوضوء ضرريا، الوضوء بعنوان كونه وضوءا يكون ضرريا، فقاعدة لا ضرر ينفي وجوب الوضوء الثابت للوضوء بعنوان الأول بعنوان كونه وضوءا ينفي، ولكن قاعدة لا ضرر لا تنفي الحكم الثابت بعنوان الثاني، أي الحكم الثابت بعنوان الذرر. إذا كان الحكم ثابتا للموضوع بعنوان كون الموضوع ضررا، هذه القاعدة لا تنفي هذا الحكم. كقولنا الذرر حرام، الموضوع الحكم بالحرمة ما هو؟ الذرر، الضرر من العناوين الثانوية، فقاعدة لا ضرر لا تنفي حرمة الحكم بالضرر، لا تنفي عنه. لماذا؟ لأن الضرر موضوع للحكم، والموضوع مثبت للحكم وليس نافيا للحكم، هذا هو المقصود من هذه العبارة. ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الذرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها الأولية، ثابت لفعل الوضوء بعنوان كونه وضوءا أو بعنوان كونه غسلا، أو المتوهم ثبوت الحكم لها للأفعال كذلك بعناوينها الأولية في حال الذرر، لا الثابت أي لا ينفي الحكم، لا ينفي قاعدة ذا ظلم، لا ينفي الحكم الثابت للموضوع بعنوانه أي بعنوان الضرر كقولنا الضرر حرام، الحرمة ثابت للموضوع بعنوان الضرر، فهذا الضرر قاعدة لا ضرر لا تنفي هذا الحكم، بل الضرر موضوع للحكم والموضوع مثبت للحكم ليس نافيا للحكم، لأن الحكم يثبت عند ثبوت الموضوع. ولهذا يقول لا الثابت لا تنفي قاعدة لا ضرر له أي للحكم الثابت للموضوع بعنوانه أي بعنوان الضرر، لوضوح أن العلة للنفس أي ضرر الذي علة للنفس، ولا يكاد يكون أنه أي ضرر علة لنفس الحكم، ولا يكاد يكون الموضوع إذا كان الضرر موضوعا لا يكاد يمنع عن حكم ذلك الموضوع إذا كان له حكم كالحرمة حرمة الضرر، ولا ينفيه بل يثبته، الضرر يثبت الحكم لأن الضرر موضوع للحكم والموضوع مثبت للحكم ويقتضيه، ومن هنا لا يلاحظ النسبة، لا تلاحظ النسبة بين أدلة قاعدة الضرر، أدلة نفي الضرر، وأدلة الأحكام بعناوينها الثانوية، بل يقول المسلم هكذا، بل من دون ملاحظة النسبة بين أدلة نفي الضرر وبين أدلة الأحكام، بين الأدلة المثبتة للأحكام بعناوينها الأولية لا تلاحظ النسبة بين طائفتين من الأدلة، بل من الأول تقدم أدلة نفي الضرر على أدلة المثبتة للأحكام للأفعال بعناوينها الأولية من الأول، يقول المسلم هذا. وهذا أي تقدم أدلة نفي الضرر على الأدلة المثبتة للأحكام بعناوينها الأولية هذا جمع عرفي، تتقدم أدلة نفي الضرر في نظر العرف، ونظر العرف في هذا الجمع متبع تطبيقه في ضمن مثال من باب المثال، أن الوضوء إذا كان ضرريا دليل وجوب الوضوء وهنا دليل لنفي الضرر فيقع التعارض بينهما، دليل وجوب الوضوء يقتضي وجوب الوضوء، دليل نفي الضرر يقتضي نفي وجوب الوضوء، فيقدم دليل نفي الضرر على دليل وجوب الوضوء عرفا، ويحمل وجوب الوضوء على الحكم الاقتضائي لا على الحكم الفعلي. نعم هذا الدليل دليل وجوب الوضوء يقتضي وجوب الوضوء، ولكن يبقى في مرحلة الاقتضاء ولا يصير وجوب الوضوء حكما فعليا، وأما نفي وجوب الوضوء بمقتضى كونه ضرريا يكون فعليا، حرمة وجوب الوضوء يكون فعليا. ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلة النفي أي أدلة نفي الضرر وأدلة الأحكام كما ذكرنا في هذا المثال، وتقدم أدلته أي تقدم أدلة نفي الضرر على أدلتها أي على أدلة الأحكام، مع أن أموم منه، مع أن النسبة بينهما أموم منه. هذا إشارة إلى أن مقتضى القاعدة في المقام هو الرجوع إلى المرجحات السندية أو الدلالتية، ولكن مع ذلك لا يرجع إلى هذه المرجحات، بل رأسا من الأول تقدم أدلة نفي الزمن على أدلة الإحكام من الأول. لماذا؟ لأن هذا هو الجمع العرفي، أدلة نفي الزمن تقديمه على أدلة المثبتة للأحكام هو مطلع عند العرف، هذا هو الجمع العرفي. لولا هذا الجمع العرفي لكان مقتضى القاعدة في الدليلين اللذين بينهما عموم من وجه، فيقع التعارض في مادة الاجتماع تعارض، فيرجع إلى ما يعتبر في التعارض إلى مرجحات باب التعارض. إذا كان أحد الدليلين له الترجيح يقدم ما له الترجيح، وإلا فالحكم هو التساقط أو التخييم، هذا حكم باب التعارض. ومع ذلك بمحل الكلام لا، لا يرجع إلى أحكام باب التعارض، بل مقتضى النظر العرف هو تقديم أدلة نفي الزمن على أدلة على أدلة الأحكام الثابتة بالأفعال بعناوينها الأولية، مع أنه عموم من وجه، حيث أنه يوثق، هذا إشارة إلى الجمع العرفي، يوثق بينهما عرفين، لأن الثابت للعناوين الأولية هذا الحكم اقتضائي يمنع عنه فعلا، المانع عن حكم فعلية هذا الحكم الاقتضائي ما عرض عليها، أي ما عرض على الأفعال بعناوينها الأولية من عنوان الزلل بأدلة الزلل، هذا العنوان الزلل دليل الزلل متقدم على أدلة المثبتة للأحكام بعناوينها الأولية، كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية، والأدلة المتكفلة بحكمها بعناوينها الأولية. هذا إشارة إلى أن هذا أي تقديم الدليل المثبت للحكم أو النافي للحكم بالعنوان الثاني على الدليل المثبت للحكم بعنوان الأولي ليس مختصاً بعنوان الزلل، بل كل دليل نافي للحكم بالعنوان الثاني أو المثبت للحكم بالعنوان الثاني يتقدم على الدليل المثبت للحكم بالعنوان الأولي. ومن الأدلة النافي للحكم بالعنوان الثاني دليل نفي الحرج، دليل نفي الحرج، فإذا كان الوضوء حرجيا مقتضى دليل الأول وجوده، مقتضى دليل المثبت لوجوب الوضوء بعنوان الأول هو الوجوب، ولكن مقتضى دليل الحرج كيف؟ نفي وجوب الوضوء. أحسن، فيحمل وجوب الوضوء على الحكم الاقتضائي ليس فعليا، ونفي وجوب الوضوء يكون فعليا. وكذلك إذا كان الدليل مثبتا للحكم بعنوان الثاني كالنذر مثلا، كالنذر إذا نذر شخص أن يصلي في الليل ينذر صلاة الليل، فتصبح ثلاث الليل بمقتضى النذر واجب. وهنا دليل يدل على استحباب صلاة الليل، ولكن دليل الوجوب بعنوان الثاني يتقدم على دليل الاستحباب، فيحمل الاستحباب على الحكم الاقتضائي، والحكم الفعلي هو الوجوب، وجوب صلاة الجمعة. نعم، ربما يحدث الأمر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء بل بنحو العلية تامة، يقول المسدس قد يحدث الأمر ينعكس الأمر، بمعنى أن الدليل المسدد للحكم بالعنوان الأولي يتقدم على الدليل النافع المسدد للحكم بالعنوان الثاني، هذا هو العقل. ومثال ذلك كوجوب حفظ النبي نفرض، وجوب حفظ الإمام نفرض، هكذا الدليل دال على وجوب حفظ النبي، مفاد هذا الدليل أن وجوب حفظ النبي فعلي مطلقة، فعلي مطلقة، ولو كان فيه الزرر ولو كان فيه الحرج في حفظ النبي الزرر والحرج، فهنا دليل وجوب حفظ النبي يتقدم على دليل نفي الحرج، يتقدم على دليل نفي الزرر، الحكم هذا هنا بالعكس. نعم، ربما يعكس الامر فيما احرز بوجه معتبر ان الحكم في المولد ليس بعنوان الاقتداء، الحكم الثابت بعنوان الاول بل بنحو العلية تامة، الحكم الفعلي يكون، وبالجملة الحكم الثابت بعنوان الاول ثالثا يكون بنحو التعلية مطلقة كوجوب حفظ النبي، او بالاضافة الى عارض دون عارض، بالاضافة الى عارض دون عارض يكون فعليا بالنسبة الى عارض، بالاضافة الى عارض دون عارض. توضيح هذه العبارة مثلا من باب المثال توضيحه في ضمن المثال، وجوب الوضوء يكون فعليا بالنسبة الى عارض، اي بالنسبة الى الزرر، بالنسبة الى الزرر كيف بالنسبة الى الزرر؟ لا يمكن الوضوء الا بنظر من الماء، اليس كذلك؟ وهو في الصحراء ليس عنده الماء، فعلي ان يشتري الماء، هذا الضرر دفع الثمن للماء ضرر، فهنا دليل وجوب الوضوء يتقدم بالنسبه الى دليل نفي الضرر، فيجب عليه الوضوء، يجب عليه وضوء، فيتقدم بالنسبة إلى هذا العارض أي الزرق دون عارض آخر وهو الحرج، عارض آخر وهو حرج، بمعنى أن الوضوء واجب ولكن وهو في الصحراء وقيمة الماء ماء الوضوء كل ما يملكه، لا يدفع صاحب الماء الماء الا ان يدفع هذا الشخص كل ما عنده من الماء، اليس هذا هو الحرج؟ هذا هو الحرج، فليس واجبا. وهذا معنى كون دليل الحكم المثبت للحكم الاولي يتقدم بالنسبه الى عارض اي الزرر دون عارض اخر اي الحرج. بدلالة لا يجوز الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له، يعني يكون الدليل الحكم الثابت بالعنوان الأول صريحا إذا كانت دلالته صريحا لا يجوز الإغماض عنها عن تلك الدلالة بسبب دليل حكم العارض كالزرر مثلا، فيقدم دليل ذلك العنوان عنوان الأولي على دليله أي على دليل عارض، هذا أولا. وأخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها، كانت دلالة دليل المثبت للحكم بالعنوان الأولي بالإطلاق أو بالعموم فيجوز الإغماض عنها بسبب دليل المخالف العارض دليل نفي الزرر، فيتقدم على هذا الفرد الثاني دليل نفي الزرر، حيث كان اجتماعهما اجتماع دليل مثبت للحكم بالعنوان الأولي والحكم المثبت الدليل النافي للحكم بالعنوان الثاني اجتماعهما قرين على انه بمجرد المقتضي، اي الدليل الدال على ثبوت الحكم مجرد المقتضي لا يدل على فعليه الحكم، وان العارض مانع فعلي عن فعليه الحكم، هذا ولو لم نقل بحكومه دليله اي بحكومه دليل نفي الزرر على دليل المثبت للحكم بعنوان الأولي. هذا إشارة إلى كلام الشيخ الأنساري، حيث قال الشيخ الأنساري بتقديم دليل نفي الحرج على دليل مثبت للحكم بعنوان الأولي من باب الحكومة، دليل نفي الزرر حاكم على دليل المثبت للحكم بعنوان الأولي، والمثنف يقول لا، ليس من باب الحكومة بل من باب الجمع العرفي، يتقدم دليل نفي الزرر على دليل المثبت للحكم بعنوان الأول، ولو لم نقل بحكومة دليل دليل نفي الزرر على دليل المثبت للحكم بعنوان الأول. لماذا لم نقل بالحكومة كما قال الشيخ الأنساري؟ لعدم ثبوت نظري إلى مدلولي، لم يثبت نظر دليل نفي الزرر الى مدلول دليل المثبت للحكم بعنوان الاولي، والدليل الحاكم لا بد ان يكون نادرا ومفسرا وليس هنا نادرا ومفسرا كما قيل، اشاره الى قول الشيخ الانصاري. ثم انقدح بذلك توارد دليلين العارضين، أي انقدح ما ذكرنا من الجمع العرفي بين دليل المثبت للحكم بعنوان الأولي وبين دليل المثبت للحكم الناقض للحكم بعنوان الثاني كقاعدة نفي الزرر. من هنا يظهر حال توارد دليلي العارضين، هذا إشارة إلى الجهة الرابعة، وهي إذا وقع التعارض بين الزررين، بين الزررين وقع تعارض بين الزررين، فهنا ليس الجمع جمعا عرفيا بل مقتضى التعارض هو الرجوع الى المرجحات السنديه والدلاليه مثلا، او مقتضى تزاحم اذا كان هذا من باب التزاحم. كدليل نفي العسر ودليل نفي الزرر مثلا، إذا وقع تعارض بين دليل نفي العسر ودليل نفي الزرر فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب التزاحم المقتضيين مثلا، فيرجى إلى مرجحات باب التعارض. تقرير تعارض بين دليل نفي الحرج وبين دليل نفي الزرر، من باب المثال في الشرب الستر ذرر، ولهذا يفتي بعض المراجع بحرمة الشرب في الذرر، ولكن في تركه حرج، إذ قد يكون شخص لا يتمكن من ترك شرب الستر في تركه حرج، فيقع التعارض بين الدليل نفي الزرر وبين الدليل نفي الحرج. مقتضى دليل نفي الزرر ترك شرب التتر مقتضى دليل نفي الحرج عدم ترك الشرب السكر، فيحصل التعارض بينهما. فإذا قال هذا هو التعارض من باب التعارض بأن كان المقتضي والملاك في الواقع لأحد الدليلين، فيرجح فيرجع إلى مرجحات باب التعارض، بمعنى يقدم من له ما له الترجيح ويرفع اليد عما ليس له الترجيح. وإلا لو لم يكن من باب التعارض وكان من باب التزاحم بأن يكون لكل من الدليلين مقتضي، يقدم الأقوى على غيره. هذا هو من مرجحات باب التزاحم، يقدم الأهم على غير الأهم. ولهذا يقول وإلا، أي لو لم يكن من باب التعارض، فيقدم ما يكون مقتضيه أقوى وإن كان الدليل الآخر أرجح وأولى. ولا يفقد الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذلك الباب، أي من باب التزاحم بسقوط المقتضي فيهما، أي في كلا دليلين مع تواردهما، لا من باب التعارض لعدم سقوط المقتضي إلا في أحدهما. هذا هو ملاك في باب التعارض كما لا يخفى. هذا حال تعارض الزرر مع عنوان أولي أو ثانوي آخر. وأما لو تعارض مع زرر آخر فمجمل القول فيه الحمد لله يكفي.